ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ننهي في هذه الحصة النواصب، ننتقل إلى الجوازم، ولعلني توقف عند آخر واحد من النواصب. إذا جواب النفي، لا يقضى عليهم فيموتوا. إذن عند الناصب التاسع اللي هو فاء السببية واو المعية بشروط التسعة، ولعلنا في آخر شرط من تلك الشروط التسعة اللي هو جاء أن يكون الفاء والواو جوابا للنفي. مثاله قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، وفي غير القرآن لا يقضى عليهم ويموت. إذن لا يقضى عليهم فيموت، اللام هنا لام نافية، حرف نفي. يقضى فعل مضارع مرفوع لتجرد يعني النواصب والجوازمية، إذن مبني لما لم يسمى فاعله وهو مرفوع. وش إذا كان الفعل المضارع مبنيا للمجهول هل يبنى أو يعرب؟ نعم، هل يبنى أو يعرب؟ هذا السؤال. إذا كان الفعل المضارع مبنيا للمجهول هل هو يبنى أو يعرب؟ أشنو هي الحالة التي يعني يبنى فيها الفعل المضارع؟ الحالة إذا اتصلت به نون التوكيد هي الخفيفة أو الشديدة، أو اتصلت به نون النسوة، إذن في الحالة يكون مبنيا، وفي غيرها فهو يكون معربا وهو الأصل فيه. فإذا كان مبنيا للمجهول فإنه يكون معربا. هذا المصطلح لا تجده في كتب القدماء، وإنما تجده يقول مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وعلامة رفعه الضمة الضارب في آخره لا يقضى، ما علامة الرفع فيه؟ الضمة المقدرة على الألف تعذرا. فيموت ألفا فاء السببية، لا يقضى عليهم. إذن عليهم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بيقضى. فيموت ألفا فاء السببية نعم، أين هو؟ نعم، إنه خبر. نعم، أيوة، نعم، لا يقضى عليهم في محل رفع فاعل يقضى. فيموت ألفا فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون من آخره نيابة عن لأنه من أداة من الأفعال الخمسة. وفاعل هو الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فإذا قلت أو يقضى فإن أو هنا غادي تكون واو واو المعية، فيكون الفعل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. إذا نصل إلى آخر العاشر من النواصب. إذن أو عاشرا أو فمن النواصب للمضارع فمن النواصب للمضارع بلون المغير أو بلون المغير أو لكن بأن مضمرة وجوبا لكن بأن مضمرة وجوبا بعدها بعد ماذا؟ ها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أو ويشترط في النصب أو أي حرف من حروفها أي أشمل الحرف هذا أو الواو الحرف من الحرف حرف وكذلك أو وكذلك أو كي أو لام كي أي حرف من حروف هذا لكي لا أشمل الحرف هذا حرف جر حرف جر بمعنى أن هذه النواصب التي تنصب بأن مضمرة وجوبا نجد فيه حروف العطف فنجد فيه حروف الجر وسنأتي على ذكرها في آخر هذا الدرس هذا من هذه النواصب لنا الفاء الفاء واخا تكون فاء السببية هو الأصل ديالو شنو هو حرف عطف وكذلك الواو وكذلك أو إذن فهذه الحروف التي تنصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية أو العطف فهي كلها حرف عطف إذن ويشترط في النصب أن تكون بمعنى إلا إذن ويشترط في النصب بها أي بأو ويشترط في النصب بأو ويشترط في النصب بأو أن تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة أو دفعة دفعة واحدة أو بمعنى إلى أو بمعنى إلى إذا كان ما بعدها أو إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا فمثال الرجوع إلى السطر فمثال ما ينقضي دفعة واحدة فمثال ما ينقضي دفعة واحدة نحو قولك لا أقتلن الكافر أو يسلم لا أقتلن الكافر أو يسلم لا أقتلن الكافر أو يسلم بغينا نعربها المثال شفاهة نقول اللام لام والقسم واللام في لأفعلان أو لقد أو لإني القسم قابل يعتقد إذن هنا بغيتو تكتبوا هذا البيت هذا كتبوها واللام في لأفعلان أو لقد واللام في لأفعلان أو لقد أو لإني القسم قابل يعتقد واللام في لأفعلان أو لقد أي تتلقى دائما ذاك اللام ديال لقد دائما تكون جواب القسم نعم واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد إذن هنا اللام لام القسم أقتلن فعلون مضام بل ما تكتبوش هذا الإعراب هذا ما تكتبوا كاع الإعراب تنكتبوا بعض النماذج ونكتفيوا بهم إنه إلا بغينا نكتبوا الإعراب شحال غادي يخصنا إذن لأقتلن فعلون مضارعون مبني لاتصاله بنون توكيد شديدة لأقتلن وفاعله وقدر الهمزة أنا لأقتلن تقديره أنا الكافر مفعول به منصوب ما تكتب ولو الكافر مفعول به منصوب بفتحة الضارة في آخره أو يسلم أو حرف عطف يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو إذن هنا جاءت ما جاءت لما ينقضي دفعة واحدة. إذن مثال الثانية، مثال الحالة الثانية وهو ما ينقضي شيئا فشيئا، ومثال الثانية قولك لا ألزمنك أو تقضيني حقي، لا ألزمنك أو تقضيني حقي أو تقضيني حقي أو تقضيني أو تقضيني بالأحرى، لا ألزمنك أو تقضيني أو تقضيني حقي. من ألزم من فعل ألزم يلزم، لا ألزمنك لا من الإجبار، من الإجبار لا ألزمن أي لا أجبرنك. نعم، إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول لا ألزمنك اللام لام مؤطئة أو لام مؤطئة للقسم أو لام القسم. ألزمن فعلون مضارعون مبنيون لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، والكاف ضمير متصل مبنيون على النصب في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر نجوم تقديره أن أنا ياك، أو حرف عطف تقضيني فعلون مضارعون منصوبون بأن مضمارة نجوبا بعد أو، ما علامة النصب فيه؟ الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ليا المتكلم وهي الكسرة، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل بالفعل، ياء المتكلم هنا لا مفعول به، مفعول به، مفعول به، أيوة. طيب أيه تقضياني، هذا الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، لا لا أيوة إيش قلنا، لا ألزمنك أو تقضياني أو تقضياني حقي، واه المفعول، المفعول الياء مفعول به، والتاني والتاني غادي يكون مفعول به، جوج وضبطوا المسائل، واش مفعول به ولا ماشي مفعول به. إذن إذا كان هذا مفعول به، إذن الأول غادي يكون مفعول أول، وحقي غادي يكون مفعول ثاني، وهو كذلك، وكان الأمر كذلك. إذن من الأفعال وهو ما سيأتي عندنا، الفعل القلوب تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تفضل. هناك من الأفعال ما يستوجب مفعولا واحدا، وهناك من الأفعال ما يستوجب مفعولين وهي التي ذكرها صاحب الجرومية، وهناك من الأفعال ما يستوجب ثلاثة مفاعل وهو ما يشير إليه ابن مالك وغيره من كتب النحو. إذن هذه الأنواع اللي يعني اللي تحتاج لثلاثة مفاعل، تفضل إلى ثلاثة مفاعل ما ذكرهاش ابن جرم الصنهاجي رحمه الله. إذن الرجوع إلى السطر، الرجوع إلى السطر، الله يجزيكم بخير الإخوة، خص يكون النظام، خص نكون يعني نكونوا تنحترموا التوقيت. دابا شحال حنا الآن؟ راه دابا قلتوا للدابا، خصكم تحترموا شي شيء التوقيت، تكون عندنا ساعة الله ربا، راه كنكون هنا 6 ونص صافي فاش ندخلوا صافي. إذا نرجع إلى السطر. أولى إن القسم قبل يعتقد، ها هو كاين في الحقائق المكلمة، اللي عندكم الحقائق المكلمة جاب هذا البيت هذا فايت بنها، وكاين في الحقائق المكللة، فهمت سبقته. ولا مفيل أفعالن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد. أرجع للسطر. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله، وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله أن لأنه سبق وأن قلنا بأن النواصب أربعة وهي آن ولان ودان وآن ولان وإذن وكي، هي تنصب بنفسها، أما الستة فهي تنصب بأن مضمرتان وجوبا في الخمسة وجوازا في لامكاي. إذن وحاصل ما ذكره المصنف أن أن تضمر، أن أن تضمر بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي اللي قلت لكم، وهي أن تضمر بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي بلون مغير، وهي اللام، وهي اللام وكي التعليلية، التعليلية وحتى الجارة، الجارة وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي، وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي، أولا الفاء، ثانيا الواو، ثالثا أو، وهي اللي تحدثنا عليه الآن، هو آخر ما ختمنا به هذا النواصب، آخر ما، آخر شيء ختمنا به النواصب وهي أو. إذن ثم شرع المصنف رحمه الله يتكلم على الجوازم فقال نقطتان، ثم شرع المصنف رحمه الله يتكلم على الجوازم فقال نقطتان الرجوع إلى السطر. والجوازم، والجوازم ثمانية عشر، والجوازم ثمانية عشر وهي لم، لم ولما وألم، وهي لم ولما وألم وألم، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر، ولام الأمر، والدعاء، والدعاء، ولا في النهي، ولا في النهي والدعاء، أعيد، وهي لام ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، أي ولا في النهي ولا في الدعاء، سيأتي عندنا تفصيل هذا. وإن، وإن، وإن، وما، ومن، ومهما، وإن، وما، ومن، ومهما، وإذما، وإذما، وأي، وأي، ومتى، ومتى، وأيانا، وأيانا، وإذما، وأي، ومتى، وأيانا، وأيانا، أيانا، وأين، وأين، وأنا، وأنا، وحيثما، وحيثما، وكيفما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة، استسمى هذا المد لازم، وإذا في الشعر خاصة، أعيد، قال المصنف رحمه الله والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أرجع إلى السطر. فالجوازم تنقسم إلى قسمين. منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. فأما ما يجزم فعلين فعددها ستة أولها لم، وهي حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضيا. ومن ذلك ما أشار إليه الزواوي رحمه الله، لم حرف جازمين، قل نفي الآتي. أي أنه حرف جزم وينفي الآتي. أشنو هو الآتي اللي؟ فعل مضارع. فعل الآتي هو الفعل المضارع، كيدل على المستقبل، على الحال وعلى المستقبل. إذن لم حرف جزم كيجيبوه في واحد شي أبيات أخرى باش تعرفوا بأنه كيقصدوا به. دائما عندما يذكروا الفعل الآتي فإنما يقصد به الفعل المضارع. يقول وقل بغى يبغي بغى من طلب، وإن زان فاكسل لمصدر ببا، وبغيا إن ظلم والكل استوى في الماضي والآتي. أيوة، والمضارع. أي إذا قلنا بغى يبغي ما عرفتي واش تيقصد، يعني ما إشارة إلى الزنا أو إشارة إلى الطلب أو إشارة إلى الظلم، اش اللي كيميز لك ما يقصد المتكلم بغى يبغي وهو المصدر. فاذا قال بغى يبغي بغاء فانه يقصد بذلك الزنا، واذا قال بغى يبغي بغاء فانما يقصد الطلب، واذا قلنا بغى يبغي بغيا فانما يقصد الزنا. ولذلك قال وقل بغى يبغي بغى من طلب الظلم، نعم بغيا، وقل بغى يبغي بغى من طلب، وإن زنى فاكسر لمصدر ببا، وبغيا إن ظلم والكل استوى في الماضي بغى يبغي، والآتي اللي هو المضارع وجانب من غوى. إذن وكذلك الزواوي رحمه الله حينما قال لم حرف جزم قل لنفي الآتي يقصد هنا أنه تدخل على الفعل المضارع فتجزمه وتقلب معناه مضيا. ولذلك قال حرف ناف لم حرف جازم قل لنافي الآتي وقال بمعناه مضيا آتي. ما عندكم الصقة ديال الزواوي النظم ديالهم؟ لم حرف جازم قل لنافي الآتي وقال بمعناه مضيا آتي. نحو قولنا، مثال نحو قولنا: زيد لم يقم ولم يقعد. زيد لم يقم ولم يقعد. إذن كتلاحظوا أن الشاهد من هذا المثال هذا لم يقم ولم يقعد. لم يقم ولم يقعد. إذن كتلاحظوا أن الجوازم التي تجزم الفعل الواحد وهي منها لم، جزمت فعلا واحدا واكتفت به. وقلنا بأن الحرف ديال هذا يعني إعراب ديال هذا الحرف هذا لا يتبدل ولا يتغير. كيفما كان وضعه في الجملة العربية فهو دائما حرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، كما أن لم لا يتبدل ولا يتغير معناه كيفما كان وضعه في الجملة، كيفما كان وضعه داخل الجملة العربية فلا يتبدل ولا يتغير، وهو شأن أيضا لم. إذن الجازم الثاني، إذن إلا بغيت نكتب إلا بغيت نزيد واحد المثال واحد الملاحظة إذن كتلاحظوا أن الأصل إذا دخلت لم على الفعل المضارع فإنها تجزمه. وقد، الرجوع إلى السطر، وقد يرفع الفعل بعدها. وقد يرفع الفعل بعدها، ما بغيناش ندخلوا لهذا التفاصيل ولكن لا بأس نشيروا لهذه المسألة هذه. وقد يرفع الفعل بعدها إما لغة وإما ضرورة، كقول الشاعر لولا فوارس من نعم وأسرتهم، لولا فوارس من نعم وأسرتهم، لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليف لم يوفون بالجار، يوم الصليفاء نعم هو قبيلة لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يؤفون بالجار، يوفون أو يؤفون بالجار، لم يؤفون بالجار. باش بغينا نعرفوا لولا هنا امتى تكون هذه القاعده، امتى تكون هذه القاعده صالحه؟ يقول الا كان متصل بالضمير، هنا متصل بالاسم يعني المعرب، ما متصلش بالضمير. ملي تقول مثلا لولاه لولاك لولاك، في هذه الحاله هذه مثلا صالحه هذه القاعده، على غادي تقول جار ومجرور غير متعلق، ولكن هنا اتصل بالاسم الظاهر ماشي بالاسم المضمر والضمير. ايضا بحال هذه لولاك يا ست الغواني لما جرى دمع العيون ولا همن، لولاك علي شراء الزيت في كل جمعة ولولاه ما قلت لدي الدرهم، ولكن هنا قال لولا فوارس. باش غادي نعربوه؟ حرف امتناع لوجود لولا، حرف امتناع لوجود لولا في نحو دا لولا العيدة الاستعلاء، وخصصت بالجملة الاسمية أخبرها في غالب المنوية. إذن لولا وبعد طيب فوارس، باش بغينا نعربوه؟ لولا فوارس. المبتدا كيف يكون مرفوع مع علامة الرفع فيه؟ طيب وخبر فين هو؟ طيب من نعم، لم تتم المعنى، لا بد من اتمام الفائدة باش تكون هذا خبر. وأسرتهم معطوف على النعم، يوم الصليفاء لم يوفون بالجار، ومع ذلك ما كاين شيء الفائدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، تيبقى دائما خصنا شي حاجة. دائما شي حاجة معلقة، ما كاين شيء محذوف التقدير ديالو. يقول لك الزجاوي رحمه الله: وبعد لا ولا غالبا حذف الخبر حتم وفين الصيامين اذا استقر. التقدير ديالو لولا فوارسه موجودون وبالتالي من نوع من هنا غادي يكون متعلق بالخبر المحذوف، لان ما خبر المحذوف مشتق من الفعل، ما غاديش يكون متعلق بالفوارس، لان الفوارس هنا اسم جامد ماشي مشتق. واضح؟ لولا الفوارس موجودون، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف موافين نص يمين استقر، والاعراب ديالو حتى هو ما تيتغير. اش قلنا قبيله في الاعراب ديالو؟ حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود لولا. اللهم اذا كان متصل بالضمير فهذيك الحاله تنقول فيه جر ومجرور غير متعلق، وهي من الصفات التي لا تتعلق بشيء. اذا الشاهد ارجع، طيب ما تكتبوا والو، شوفوا الله يجزيكم بخير، بغينا غير نعينوا الشاهد في هذا البيت هذا. اش كنا قلنا؟ قلنا بانه الاصل اذا دخل الجازم اللي هو لام على الفعل المضارع فانه يجزمه، وقد يكون الفعل مرفوعا اما لغه. ما معنى لغه؟ عندما لا يعتبر هذه الجوازم، يعني دائما تجعل تبقى الفعل لا يؤثر عليه الجازم، انه كان ممكن مثلا تلقى اللغه يعني لا يؤثر عليه الجازم، كما لا تؤثر حروف التوكيد حروف النصب على من تدخل عليها من الاسرى، يعني لا تنصب، وتبقى دائما المبتدا هو مرفوع سواء في حاله النصب او في حاله الجر او في حاله النصب. ان هذان لساحران على من يلزم اسماء الاشاره مطلقا، في هذه الحاله تبقى دائما انما يعني ما عندوش العمل، اذا هذه تتسمى لغه، او كيف قال هنا، او ضروره. اذا كانت شي ضروره مثلا الضروره الشعريه بحال هذه اللي دابا هنا غادي تكون فيه الضروره الشعريه، لم يؤفون، الاصل لم يؤفوا، ولكن الضروره تقتضي ذكر هذا النون. واضح؟ ارجع الى السطر. ثانيا لما يعني أن الثاني من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، أن الثاني من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لما المرادفة للميم نحو قوله تعالى بل لما يذوق يش كمل. زين، بل لما يذوق افتح راه بغينا ما تفتح، راه قلنا لك افتح ما توقفش. وقف وخرج من المشاكل. افتح. ها؟ سكين تسلم. باش غادي نفتحوه. بل لما يذوقوا عذاب، سولوا الفقيه الله يجزيكم بخير. الله يجزيكم بخير، إلا فكر على سؤال. بل لما يذوقوا عذاب، قل لهم علاش فتحوه. بل لما يذوق عذاب. واش متأكد؟ طيب باش غادي نعربوا، زيد غادي نعربوا، يلا زيد. لما حرف نفي وجزم يذوق إذن يذوق فعل مضارع مجزوم بالأما، وهي من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن، لأنه من الأفعال الخمسة. إيه؟ أشي يسعون؟ قال عذابي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة أو مناسبة لياء المتكلم المحذوفة وهي الكسرة، بل لما يذوق عذابي. ياك. إذن ثانيا من الجواز، ثالث أو ثالثا، ثالثا. إذن الأول لم، ثاني لما، ثالث ألم، ألم. إذن ومما يجزم فعلا واحدا ألم، وهي في الأصل لم، لكن زيدت عليه الهمزة للتقرير، زيدت عليه الهمزة للتقرير، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. إذن اش غادي بغينا نعربوا هذا المثال، هذا لو اردنا ان نعرب هذا المثال فنقول الهمزه هنا همزه للتقرير، لم حرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون الظاهر في اخره، لك والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ما الدليل على اننا نشرح هذنا لنحن؟ وقدري الهمزة أنا ونحننا أنت بتا هو بيا خذ نصحنا. إذن لك متعلق بنشرح، أي جر ومجرور متعلق بنشرح هو الفعل الذي قبله، صدرك مفعول، المفعول به كيف يكون مع علامة نصب فيه، والكاف ضم وهو مضاف، الكاف مضاف إليه مجرور ما علامة الجر فيه؟ مبني لماذا بني؟ لأنه شبيه بالحرف، وهذه هي العلة، في ماذا أشبه الحرف هنا؟ في الوضع، ما الدليل؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه، هو هذا في الوضع كالشبه الوضعي، كالشبه الوضعي إلى آخره. إذن رابعا مجزوم بآلم، يعني نحن بصدد ديك آلم ماشي لم، بآلم. إذن رابعا، الرابع من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ألم، وهي لما السابقة، لكن زيدت عليها الهمزة، لكن زيدت عليها الهمزة للتقرير أيضا، نحو ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك. وبذلك نكون قد أتينا على ختم هذه الحصة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.